ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء بمنه وكرمه، اللهم آمين. أحبتي الكرام، المسألة الثالثة عشر من مسائل الصلاة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: قال: وليطمئن في ركوعه. مسألة الاطمئنان في الركوع، بعد أن بينا الركوع وصفة الركوع وأخطاء الناس في الركوع وعملنا الموضوع ده عملي من فضل الله علينا، مسألة أخرى هي مسألة الاطمئنان في الركوع. يقول أهل العلم: والاطمئنان في الركوع ركن. خلي بال حضرتك من الكلام ده، والاطمئنان في الركوع إيه؟ ركن. عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية. الحنفية اللي هما بينتهوا بيه، أصلا موز الحنفية من الناس ده حكينا اللي أقل يا حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه. وذلك عند الحنفية، وأقل الطمأنينة أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاءه. ده أقل حاجة، أقل مقدار في الطمأنينة، إن هو يفضل راكع لغاية ما أعضاء جسمه كلها تستقر. وقد تقدم أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالاطمئنان في الأركان، ثبت في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنظر عدى كده والموضوع انتهى، ولا كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعليق؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم تعليق، بس كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم غير مباشر للرجل. كان في حديث المسيء صلاته توجيهها مباشر، لأن هو ده اللي كان موجود بس في المسجد. لكن لما كان الرجل يصلي في جماعة من الناس وخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن سكت عنه أن يقتدى به، الناس كلها وصال وعمال يركع ينط ويسجد ينط، والناس بتبص له بص النبي ده هيقول إيه؟ النبي هيعلق عليه ولا هيمشيها له؟ لو النبي سكت صار سكوت النبي إقرار، ولاقتدى الناس بهذا الرجل فيقولون رآه النبي على هذه الحال فلم ينكر عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مد التوجيه توجيه عام عبرة للناس كلها، فقال إيه؟ قال: لو مات هذا، خلي بال حضرتك، لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. سلم يا رب سلم، كلمة كبيرة صح؟ كلمة جامدة أوي. مات على غير ملة محمد، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. إيه اللي جاب الأكل بالصلاة؟ المفروض مثلا أنا كواحد بسمع الحديث، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر سجوده أي مثل آخر هي علاقة الصلاة بالأكل؟ وكأن نفس الصلاة بيقول لك إن الصلاة دي غذاء، لكنها مش غذاء للأبدان. زي ما واحد يجي يقول له الدكتور يقول له أنت محتاج عندك خشونة في الفقرات، يقول له يعني دكتور عايز لك طبيعي والصلاة ممكن تساعدك في المرض بجد، الصلاة ممكن تساعدني إن الخشونة تروح مني، يقول له أيوه، يقول لك خلاص يبقى أنا والصلاة. هو يصلي عشان ربنا ولا عشان خشونة؟ عشان خشونة، ولكل امرئ إيه؟ ما نوى. أخر بال حضرتك، فيجي ده يقول لك الصلاة دي غذاء، بس مش غذاء الأبدان. يعني إحنا لما بنركع وبنسجد وبنرفع ما بنلعبش رياضة. تمام؟ لا. إحنا بنغذي الإيمان. فتصور معي إنسان بيعدي عليه يوم واثنين وثلاثة وأربعة على دوبك ياكل تمرة أو تمرتين، يعملوا معاه إيه؟ يبقى هفتان، صح ولا لا؟ وضعيف، وشوية هوا يوقعوه، ويخش شكله يا عيني ها؟ يا دوبك هم ألمين وعينيه مركزة على طول، تعبان ما بياكلش. كذلك الإيمان، كذلك الإيمان. واحد ما بيصليش في جماعة، اللهم حبب إلينا صلاة الجماعة، اللهم أعنا عليها، اللهم تقبلها منا. ما بيصليش في جماعة، صلي الواحد ولا سنن قبليه ولا سنن بعديه، ولا بيقول أذكار، ولا بيقرأ قرآن في الصلاة كتير، ولا بيسبح تسبيحات كتير، وعمال هات يرزع ترك ترك ترك ترك ترك ترك، خلاص كده قال أربع ركعات. الركعات دي تعمل مع الإيمان في قلبه إيه؟ ولا حاجة، ما تأثرش فيه. عشان كده لما تسمع قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتقول لي ناس بتصلي وبتعمل فحشاء ومنكر، بص لصلاتهم وانت تعرف، بص لعبادتهم وانت تعرف، بص لليل بتاعهم وانت تعرف بيقضوا الليل ازاي، بيقضوا الليل مع المصحف والقيام والدعاء والبكاء. مش ممكن، مش ممكن انسان يقضي الليل بتاعه كده ويصبح الصبح يعصى ربنا سبحانه، ما يعرفش، ما يقدر، ما يعرفش. حتى لو حب يعصى ربنا ما يقدرش، نفسه بيصعب عليه، يقول ازاي ازاي اضحي بحلاوه الايمان اللي طول الليل في قلبي بنظره ولا بلمسه ولا بقرش ولا ما ينفعش. عشان كده هذه الصلاه التي يدقق النبي فيها انما يقصد من خلالها المثل ان الصلاه غذاء لايمانك، غذاء لروحك. وكلما ازداد العبد ايمانا كلما ازداد قوه. مش ضعيف. انت عارف النهارده الناس، النهارده ما تمشي في وسط الناس تحس ان الناس مش طايقه نفسها، صح ولا لا؟ 90% من الناس الا من رحم ربي، عشان ما حدش يزعل ان التعليم غلط، ما الا من رحم الله عز وجل. لما تمشي في وسط الناس تحس ان انت ماشي كعود كبريت ماشي جنب حكاكه، يعني لو حكيت في حكاكه تولع. اخر بال حضرتك؟ طب الناس ليه كده؟ قلوبها من جوه ضيقه، مقفوله من قله العبادات. فين الفجر؟ فين أذكار الصباح؟ فين السنة القبلية والبعدية؟ فين صلاة الظهر والجماعة؟ العصر والمغرب والعشاء؟ فين مجلس العلم؟ فين أكل الحلال؟ فين صلاة الرحم؟ فين إحسان الجار؟ فين الحاجات دي؟ الله، هو مش المسلمين المفروض كده؟ ولا هنعمل زي اللي يقول لك أصل أنا ملتزم؟ أنت ملتزم بإيه إن شاء الله؟ أنا ملتزم كده، يعني الصلاة مظبطة معاك؟ لا. طب بتقرأ قرآن؟ لا. طب بتدعو إلى الله؟ لا. طب بتشيع جنائز؟ لا. طب ملتزم بإيه؟ لا ملتزم، مش شايف؟ أهو زي القمر، شفت؟ أيه. أمة لا تلتزم بعباداتها وطاعاتها مالها بقى ومال الإسلام؟ شخص لا يلتزم بالإسلام ماله مال الالتزام؟ ملوش علاقة بالكلام ده. فأنت النهاردة لما تيجي تتكلم عن الأمة اللي مش طايقة نفسها ليه؟ قال إن لما بعدت عن العبادات الأرواح من جوه اتخنقت. كنت عارف الآية بتاع سورة التوبة لما ربنا قال وعلى الذين إيه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا هنا يعني إيه بقى؟ كلمة خلفوا يعني إيه خلفوا؟ لا طب اللي جاوب روح، يلا يلا يا مساك الأراض خلفوا خلف يعني أخرة خلف يعني إيه خلفوا يعني أخروا أخروا في نزول توبتهم لما نبقى لهم أما هؤلاء فقد صدقوا فقوموا حتى يحكم الله فيهم ويوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين ثلاثين واربعين خمسين ليلة هم كل ليلة مستني التوبة تنزل من ربنا تنزلش وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت ده بذنب واحد ده ذنب ايه شو عمل ايه فيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بس لا وديئة هو ديئة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا والظن هنا بمعنى التأكد الظن هنا بمعنى اليقين خلاص وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ده عشان ذنب واحد الدنيا دايت عليهم ونفسهم دايت عليهم اللي طول الليل وطول النهار في الذنب معصي تبقى الحياة عنده شكلها ايه؟ تبقى شبهنا كده خد بالك محدش طايق زوجته محدش طايق جاره محدش طايق الشيخ بتاعه محدش طايق المدرس بتاعه محدش طايق السواق مفيش سواق طايق الركاب خد بالك تلاقي الدنيا كلها ماشية كده ايه من مناخير كده ليه؟ ان القلوب من جوه ضعيفة ما اتغذتش طب ما اتغذتش بايه؟ بالعبادات بالصلاة اللي معلش ما بيلحقش الا ركعة من الصلاة اللي بيجمع الظهر مع العصر وبيجمع العصر مع المغرب مع العشاء واللي بيصلي الفجر بعد الظهر ولو الشمس طلعت لك مش مهم النهارده بقى بكره ان شاء الله بقى اصلي طلع لي النهار ان شاء الله بكره بالله ده يعيش ازاي؟ يعيش ازاي؟ ازاي يتقوى امام الفتن التي تقابله بالليل والنهار؟ يبقى لازم ان انت دلوقتي لما تدخل تسمع كلام النبي الله يقول لك مثله كمثل الجائع الذي ياكل التمر والتمرتان لا تغنيان عنه شيئا يبقى تهتم بصلاتك عشان نفسك توسع يعني لما تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في وصف عبادي عباد الرحمن يقول ايه؟ يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا طب انت تقدر تعملها؟ انا ما اقدرش اعملها مش قادر اعملها انا لما حد بيضايقني في الشارع قولوني بورم على طول بجد بتعب وابص له كده ومش قادر اتحرك طب هعمل ايه؟ هرد عليه؟ ما ينفعش طب اروح فين؟ ما خلاص ما انت في شرع حكمك تمام؟ عباد الرحمن اللهم اجعلنا منهم رب العالمين ما هماش كده ده درجه اعلى من كده يقول لك واذا خاطبهم قالوا قالوا سلام اي قالوا قولا سالما من العيب ربنا يبارك فيك ربنا يهديك جزاك الله خير بيتكلموا كلام حلو طب ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ الايه اللي بعدها على طول اقراها كده قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما السجود والقيام والاعتكاف في محراب العباده هو اللي اعاني الناس دي على ان هي لما تقابل مشاق في الحياه تقول ايه؟ تقول سلام. ووصفهم ربنا بوصف ثاني في سوره السجده الله سبحانه وتعالى يقول فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ده مش زي ده لا ده مش زي ده وعدل الله عز وجل يأبى ان يسوي بين المؤمن والفاسق المؤمن اللي غزّ نفسه باعمال الايمان عشان يقدر يتفاعل ويتعامل مع المجتمع اللي بيعيش فيه عشان كده لما النبي شاف الرجل بينقر الصلاه، الموضوع مش موضوع الصلاه بقى هنا، ده موضوع صلاح الانسان في المجتمع، اللي الصلاه وسيله من وسائل اصلاح. فلازم بس تنصح وتطمئن في ركوعك وتطمئن في سجودك حتى يتغذى الايمان في قلبك، فتستطيع ان تعيش في هذه الحياه وتحيا حياه المؤمن المسلم. وعن ابي مسعود البدري، وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون ان يقيم الرجل صلبه، ان يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي واحمد واسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسده. سلم يا رب، ايه هاتي سلم يا رب سلم. طب المنظر ده شبه ايه؟ ازاي يعني؟ يعني زي ما واحد يا دوبك ينزل، ها انتوا عاملين اسلام ايه المصلحه التانيه انتوا ولا ايه؟ لا ما تنامش، روح قوم ظبط الغلط ده. شوف بقى ورينا الراجل اللي غلطان بيصلي ازاي والراجل الصحيح بيصلي ازاي. ما تخافش، واحد غلطان اللي النبي لما شافه قال له: شوف الراجل ده بيصلي ازاي، صلاته غلط. يلا يا شيخ ظبط يلا. لا ده هو كده جاب الصح، ده هو صاحبنا التاني، خلي بال حضرتك. لا بص يا سيدي، وقف تاني كده، معلش انا صحيح، معلش ركوع سريع سريع سريع، وسجود نفس الطريقه، لمس الارض وراح قاعد. هو ده الصفة الغلط اللي النبي لما شافها اللي حصل قال الكلام اللي قال. وده العلماء بيقولوا ان صلاة ده مش ده صلاة اللي بيعمل كده يعني، اخد بالك، ما تنفعش، هي صلاة فاسدة لسه. ورينا بقى الصح، بقى الصح انك تطمئن في الركوع، بمعنى ان انا هركع تمام بس استقرت اليها الاعضاء خلاص في مكانها، وبعدين هرفع سمع الله لمن حمده، وتستقر اعضاء في مكانها، وبعدين هسجد الله اكبر، تستقر اعضاء في مكانها قول الله اكبر، تستقر اعضاء في مكانها. كمل بقى هكذا عليك ده وهكذا. يبقى لازم الاستقرار ده، الاستقرار ده مهم جدا. ايوه مهم، لان النقر ده، النقر ده كما سمعتم امر قد يفسد فيها، بل يفسدها على الحقيقه. والذي لا يتم ركوعه ولا سجوده في الحقيقه انه يسرق من صلاته، يسرق من صلاته. كيف بإنسان يسرق من صلاته؟ لأنه يرى أن الدنيا أحق بوقته من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا بد وأن نطمئن في ركوعنا، وأن نطمئن في سجودنا على الصفة التي رأيتم، حتى لا يحدث لنا ما سمعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس. هذا أستاذ جميل ممتاز. لا إمام سريع ازاي بقى؟ يذكر وينصح. لا ينصح. بص احنا بنقول، احنا بنقول ان الصلاة اقل ما يجزئ فيها تسبيح مطمئنة، او بمقدار تسبيح مطمئنة كده الصورة صحيحة. خد بالك، وفي فرق بين ان انا اتكلم عما يجب او اتكلم بما يجب او اتكلم بما يجوز. يعني ايه؟ يعني لو اني امام صلى زي ما حضرتك بتقول، جاب قدر تسبيحه مطمئنه، سمع الله لمن حمده مطمئنه، وسجد سبحان ربي الاعلى مطمئنه تسبيحه، وهكذا صلاه صحيح. صلاة إيه؟ صحيح، عندك مأموم عليك المتابعة، تتابع الإمام في هذه الحالة. بس هو، بس هو يعني هو ينفع كده؟ هو ينفع كده بقى الكلام بقى سكه تاني دلوقتي احنا مساله الصلاه صحيحه مش فيها خلاف خلاص لكن انا بتكلم الان فيما يجب فيما يجب عليا كامام بيصلي بالناس بيصلي بالناس يعني مثلا هل لان النهارده مثلا انا امام مسجد خلاص وبعدين وانا داخل الجامع امين التليفون الو ايوه شيخ محمود فين انا هصلي الظهر والله خير لا معلش عندنا ظروف محتاجين دلوقتي حالا طيب حاضر حاضر هظبطهم واجي لك حاضر ايه رايك فصاحبنا قام داخل الامام الجامع بقى قال بالله اذن الظهر هنا والحاج ابراهيم الصلاه حاج ابراهيم الله اكبر بسرعه شويه ها خد بال حضرتك دخل في الصلاه خلي بالك اللي انا بقوله ده بيحصل وانا احكي لك وقعه الان حقيقيه حصلت اللي انا بقوله ده بيحصل دخل في الصلاه استطيب وحمده الله الله اكبر الناس اللي هم دخلوا في الصلاه قرا الفاتحه يا دوب لسه بيجيب ايه بس الله اكبر يا دوب الناس ركعت واستقرت كده سبحان الله وسميع الله لمن حمده شغل تكتكه كده فالناس بعد ما خلصت احنا الشيخ انت بتجري منها النهارده ليه كده في ايه؟ عندي ظروف معلش عندي ظروف عندك ظروف ما تصليش عندك ظروف ايه ها؟ ظروف خاصه بيك استاذن من الناس صلي في مسجد بعيد هات المقيم الشعائر اللي معاك هات المؤذن اللي معاك هات الموظف البديل اللي معاك شوف اي واحد من الناس الطيبين اللي انت تثق فيهم فازوا لو سمحت يا شيخ اصلي المكان لان عندي ظروف والله معلش عشان الصلاه تقام للناس على الوجه الايه؟ على الوجه المطلوب تمام؟ فإذا وجدنا إمام يصلي بهذه الطريقة فالواجب علينا كمسلمين إن احنا ننصحه ونذكره بالله سبحانه وتعالى ونبينه إن أنت واقف في مكان النبي وإن بقى تصلي كما رأيتم إنه مصلي وإن ما ينفعش الإنسان يصلي وهو مش يعني مش فايق للصلاة اللي بيصليها عشان احنا وراه وأنت ضامن لينا فعشان خاطرنا معلش خلي الصلاة كده يبقى الحوار بيننا كده لكن كحكم صلاة إذا جاء بمقدار تسبيحة مطمئنة في قيامه بعد الفاتحة خلاص وركوعه وسجوده وهكذا وجاب الأركان بتاعتها زي سليمة أنا ما أقومش هيج الدنيا والصلاة بطلة وعاد عيد الصلاة تاني والكلام ده إنما الصلاة صحيحة وما حدث هو خلاف الأولى خلاف الإيه؟ خلاف الأولى وينصح الإمام في ذلك ويذكر بالله لأن من أجل الأماكن من أجل الأعمال من أجل الأحوال حال الإمامة حال الإمامة هذا المكان الذي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لا في سفر ولا في حضر طوال حياته إلا لأبي بكر ورضي الله عن أبي بكر فهذا الأمر عظيم فينبغي أن نعطى المكان حقه على وفق ما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال لسه؟ طيب سهوا يعني كان يكفي ان يثبت سجود الايه هذه سجود السهو يسجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني انتوا اعتبرتوا ان ده ابطل الصلاه يعني يجوز ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز لأن الصلاة صحيحة هي الصلاة صحيحة هي الصلاة الصلاة إيه الصلاة صحيحة كان يكفي أو يكفي المسجد كله ما إنه يسجد لإيه سجدتين سهل أما ما حدث أما ما حدث فهو ماشي وراجل بيصلي باجتهاد هو شايف ان دي تانية وقع في صدره والتانية ايه جهرية ولا سرية؟ هو يصلي باجتهاد هو شوية شايف ان هو اجتهاده صح هو أدى الصلاة على النعم فإذا انتهت الصلاة عفوا هقول لك بس ما أنا فاهم إنها المفروض سرية فاهم لكن أنا بقول لك بتكلم على الصفة اللي أنت بتسألني فيها فكان الأولى من الأولى إن بعد الصلاة ما تنتهي ها يتقال له كده يقول له مولانا أنت جهرت بالتلت والتلت سرية فاسجد سجود السهو فيسجد سجود السهو بعد انتهاء الصلاة ولا شيء في ذلك من الايه؟ لا لا لا مسجود السهو أنت عندك النهارده الجهر في الصلاة هذا من السنن هذا من الايه؟ يعني لو ان واحد بيصلي المغرب والعشاء في بيته وما جهرش بيصلي في بيته وما جهرش المغرب والعشاء الصلاه باطله الصلاه صحيحه لان الجهر هنا سنه هو ترك سنه من سنن الصلاه ماشي او خالف سنه من سنن الصلاه فيكفيه ان يسجد ان يسجد للسهو سجدتين قبل السلام فان سلم لان سلم يسجد بعد الايه بعد السلام انما انك تقوم وتعمل جماعه ثانيه وتعمل تكلف لا داعي ان شاء الله باذن الله نلقاك يوم الاحد ان شاء الله نسمعك بسرعه ماشي انتم نصيبكم ان شاء الله باذن الله نسال الله عز وجل ان يتفضل منا ومنكم صالح الاعمال شكر الله لكم حسن استماعكم.